فحلقت قبل الامس فقال لا حرج فعل او افعلوا فعل امر للمستقبل اي انك اذا فعلت ذلك في المستقبل فلا حرج عليك لكن لو وقف بس عند قوله لا حرج يبقى تفيد الايه الماضي ان هو الرجل سأل عن حاجة عمله فلما يقول له لا حرج اي لا حرج عليك فيما فعلت اما اللي جاي يبقى موقوف على الايه على العذر اللي هو لم اشعر انما لما يقول افعل ولا حرج يبقى هنا اباحة في المستقبل للاتيان بنفس هذا الصنيع وهو التقديم والتأخير واضح يا جماعة هو ده مسألة فقه الدليل اللي احنا بنتكلم عليها انه ممكن لفظة واحدة تغير الايه تغير المسألة فهنا اتعلق ابن دقيق العيد والامام احمد رحمه الله بمسألة لا حرج لكن لم يفطنوا الى مسألة افعل التي تفيد الايه الجواز في المستقبل افعل او افعله ولا حرج ثم ان مقاصد الشريعة تتفق مع هذه الاباحة لان هي العبرة الاتيان بالمناسك وليس الترتيب الاتيان بالمناسك خاصة في مسألة الايه الحج مع قاعدة رفع الحرج عن الناس وان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فالتيسير على الناس يقتضي ان ممكن ده بيكون بيحلق الثاني بيكون بيذبح يبقى هذا هو الذي يتفق مع ظاهر نصوص الشريعة في مثل هذه العبادات التي قد يزدحم فيها الناس وقد يشق عليهم الاتيان بالامر الواحد في وقت واحد لكن طبعا ده لا ينفي افضلية اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم النحر على الذبح على الطواف اللي هو طواف الافاضة قال أسامة بن شريك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترب عرض رجل مسلم وهو ظالم فمن قد وهو ظالم هنا إيه مهم ولا مش مهم نعم ايه مهم ليه يعني يجوز له ان هو يتكلم في عرض اخيه اذا لم يكن ظالما له يجوز ولا ما يجوز واحد ظلمك ينفع ان انت تتكلم في حقه ولا ما تتكلمش هو الاصل يجوز لآية وحديث أما الآية فقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ولا شك أن الوقعة في عرض الأخ سوء من القول لكنه في هذا الموطن جاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته رجل اخت باسم واحد الا يكفي ان هو انعم عليه في البداية حتى يعني طلع مثل يعني بيقول ايه يجي لك واحد ياخد منك فلوس خليه يبوس ايدك قبل ما تديها له ليه يا فلان يقول لك عشان انت هتبوس رجله لما تيجي تاخدها منه فواقع الناس للاسف اللي وصل بكده يعني بدل ما يعتبرها منك وفضل لأخيه عليه ان هو اقرضه وقت حاجته خلاص هو خد الفلوس ومنتفع بها يقول لك القرش في جيبي احسن من جيب غيري وهو يقدر يسدد فده يجوز للمظلوم او لصاحب هذا المال ليقول ان فلان ده صفته ونعته لكن هذه مسألة لها فقه اولا انه لو قال ذلك يقوله على سبيل التحذير من معاملته لئلا يقع غيره فيما وقع هو فيه يعني ما يتكلم ما يقولش ده ابن كذا وصفته كذا وسلوكه معرفش ايه لا يتكلم في الباب اللي هو ظلمه فيه اللي هو باب ايه ده راجل واكل عليه فلوسه، يقول لك بس الراجل ده احذر منه، اوعى تسلفه، ده في باب المعاملات المالية سيء جدا، ده صفته، لكن ما يتجاوزوش بقى الاهل بيته وسلوكه العام ودينه ومش دينه ملوش دعوة. يبقى هو يبقى الوقوع في عرضه خاص بباب مظلمته. الحاجة الثانية ان هو يتكلم مع من يملك التغيير، يعني واحد يقدر يجيب له حقه، لكن يتكلم مع كل من هب ودب. طبعا بحتة من هب ودب دي بنقول ان هو ممكن يغلب على ظنه ان الشخص ده هيضحك على غيره اللي هو فلان وفلان وفلان، يبقى برضه يحذر فلان وفلان وفلان من الناس اللي ممكن يكون معاهم فلوس ويروح يطلب ايه، يطلب منه، انما يجيش على الملا ويقول ده صفته ونعم. اذا كانت مظلمه في باب ثاني برضه يتكلم فيها مع اللي يقدر يوفيه حقه او يجيب له ايه، يجيب له حق، ولا يحل للاخر ان يسمع منه الا اذا كان بهذا الوصف. يعني انت شايف انك عندك مقدره انك تجيب له حقه، يبقى تقول له اسمعنا لان ليا كلام مع هذا الشخص واقدر اجيب لك حقك، او تكون صاحب سلطه او نحو ذلك. انما مجرد التسلي وانه صفته ونعته فقط هذا ايه، لا يجوز. فقوله هنا الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، هذا القيد مهم، لانه لا يجوز له ان هو يقترض عرض اخيه المسلم الا اذا كان بحق. شفت قول الله تبارك وتعالى؟ طيب يعني ديت هتنقلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ذكر فيها ايه؟ سيب الزاني والنفس بالنفس. هل هذه على اطلاقها؟ والنفس بالنفس يعني لا يجوز ان هو يقتل الا في حالة القتل فقط، ولا في حالات تانية؟ في حالات تانية جبناها منين؟ من ادلة تانية، لان الادلة بتجتمع لكي نخرج من خلالها باحكام متناسقة تحفظ للدين رونقه. يعني مثلا نقول مثلا من بدل دينه فاقتلوه، يبقى ده سبب تاني من اسباب القتل ولا لا؟ اللي هو الايه؟ اللي هو قتل. طيب الحرابة في الارض تستوجب القتل ولا لا؟ تستوجب القتل واشد من القتل. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اذا مش النص الواحد ما تقولش بس يبقى لا يجوز القتل الا بثلاث حالات دول، لان في احاديث اخرى بينت جواز القتل فين؟ في احوال ثانية. الا ان يقول قائل لا يحل دم امرئ مسلم، فقيد مسلم هنا لما بقى مرتد ما بقاش ايه؟ ما بقاش مسلم. ولما بقى محارب لله ورسوله وقطع طريق ما بقاش مسلم، لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاغنى القيد في قوله دم امرئ مسلم عن الايه؟ التوضيح اللي مذكور في الاحاديث الاخرى. طيب واحد يسأل ويقول سؤال، ان جل الآيات بل كل على ما يحضرني الآن اللي ورد فيها قتل الأنبياء، يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون الأنبياء بغير حق، هل فيه قتل نبي حق؟ فيه؟ طيب ما إيه لازمة القيد ده إيه في القرآن؟ شو لازمة؟ لأن فيش في آية تانية في محمد ولا فيها قتل الأنبياء كده بدون إرضافها بهذه اللفظة؟ ما يحضرنيش الان عموما، يعني اللي يحضروا حاجه يقولها. في عبد الرحمن اللي هي ايوه، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يبقى قول القيد ده بقى لازمته ايه؟ طبعا هو الغالب والحكم للغالب عموما، يعني هي كده اللي انا بقوله، ان هو خرج مخرج الغالب ان مفيش نبي بيقتل الا بحق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الغالب ان ايه؟ ان الربيبه بتكون يعني بنت الزوجه بتكون مع امها، فقيد في حجوركم ديت خرج مخرج الغالب، لان هو ده اللي حاصل. يبقى بنقول يقتلون النبيين او الانبياء بغير حق، ان هذا فعلهم انهم لا يقتلون الانبياء الا بغير حق، وما قتل نبي بحق. يعني دي جاء من قوله إيه وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، يعني اوقعه في الحرج وعرضه للهلكة. قوله سعيت قبل ان اطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. حقيقة ان الحديث اسناده صحيح، ولذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى الى جواز تقديم السعي ايضا على الطواف عملا بهذا الحديث. قال ثم انصرف الى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، أي مشدودة إلى عنقها. وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على 63 سنة، فكأنه يعني نحر مقابل كل سنة بدنة. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المئة، أي ما بقي من المئة. ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجازر في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون له كامل الأجر على بدنه التي قدمها لله عز وجل، فلم يشأ أن يعطي حتى الجزار منها ثمن جزرها. وهذا ينسحب على الأضاحي وينسحب أيضا على العقائق ونحو ذلك، كما صرح بذلك جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك كلاما طويلا في عدد الإبل التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده والتي وكل في نحرها، بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده بمفرده، ثم شارك عليا في نحر الباقي إلى 63، ثم وكل عليا في نحر 30 الباقية، فيكون ذلك دليلا على جواز التوكيل في النحر، أنك توكل غيرك ينحر لك سواء شهدت الذبح أو لم تشهده. يعني وذكر فيها كلام طويل، يعني خلاصته ما قلناه قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يلزم اللي هو المكان المعد للنحر الآن، ولكن ينحر في أي مكان من مكة أو منى لا شيء عليه، المهم أن يتحقق النحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال لا، منى مناخ لمن سبق إليه، لكن هذا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن ذكر فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، ثم ذكر بعد ذلك بقية المناسك. نستوقف عند هذا الحد، وهو الحلق الذي يتحلل به من التحلل الأول، لنستكمل ذلك في لقائنا المقبل إن شاء الله. مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبو طلحة أو فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر، ثم ذكر كلاما ختمه بقوله: والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عمى ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه. وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. يبقى دفعه لآل أبي طلحة، لأبي طلحة وزوجه أم سليم رضي الله تعالى عنهما. وفي لفظ: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال هاهنا أبو طلحة فدفعه إليه، إلى آخر ما قال. والذي يهمنا هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنسك، وهي البداءة بالشق الأيمن من الرأس لحب التيامن في جميع شأن المؤمن، كما كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم في عموم أحواله. زعم بعض الناس أن في هذا الحديث دليلا على جواز التبرك بآثار الصالحين والاستشفاء ببقايا أجسادهم كشعر وظفر ونحو ذلك، وممن قال بهذا الإمام النووي رحمه الله، وقد شط به القلم في هذه المسألة، إذ أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس على رسول الله، كما علق على ذلك شيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من علماء الأمة الثقات رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشمل غيره. قال: وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحى ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكثم، يعني شعره صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا بيان أن السنة خضاب ما تغير من لون الشعر واللحية بلا سواد أو بغير الأسود، فيخضبه بكل شيء إلا السواد. قال: ودعا للمحلقين أي الذين حلقوا رؤوسهم بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين على تفضيل الحلق على التقصير إذ خصه بالذكر ثم أتبعه بغيره فقال محلقين رؤوسكم، ولم يقل محلقين ومقصرين رؤوسكم. ولا يعرف في لغة العرب التفريق بين الشيئين إلا لمصلحة، فهنا يقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، يبقى لابد من وجود أو لوجود الرأس في الوسط من فائدة، وهي تفضيل الحلق على التقصير، يؤكده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا. فلما قيل له والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. ويفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين إيجاب تعميم الحلق والقص جميع الشعر، فلا يجزئ على الراجح أخذ بعض شعرات من جهات متفرقة من الرأس ويقال بذلك أنه قصر رأسه، ولكن قصر بعض رأسه، والآية فيها مقصرين قبل أو بعد قوله محلقين رؤوسكم، فدل على وجوب تقصير شعر جميع الرأس لا بعضه. قال ومع قول عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الحلق من مناسك الحلق أو التقصير، يعني الحلق أو التقصير من مناسك الحج ولا هو تحلل وخروج من مناسك الحج؟ فابن القيم رحمه الله بيرجح هنا ان هو احد المناسك المطلوبة في الحج والعمرة، وهو صحيح، هذا هو الصحيح في المسألة، ان الحلق او التقصير نسك من المناسك، من تركه فعليه دم على ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. يدل عليه ما تقدم ذكره من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهم لقيامهم بعمل شرعي مطلوب، وإلا لدعا لهم حال تغيير ملابسهم. الواحد بعد ما بيحلق بيعمل ايه؟ بيقلع الرداء والإزار وبيلبس ملابسه العادي. لماذا خص الحلق أو التقصير بالدعاء ولم يخص غيره او لم يدع لهم في موطن غيره؟ هذا يدل على ان الحلق او التقصير من مناسك الحج يقابله دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. فتبين مما تقدم ان عندنا ثلاثة اشياء، رمي ونحر وحلق. هذه هي أعمال يوم النحر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، وهذا هو الهدي النبوي في الترتيب. لكن بينا في اللقاء الماضي أن تقديم البعض على البعض لا حرج فيه، سواء كان بعذر او بغير عذر على الراجح. هذه الاشياء الثلاثة اللي هي الرمي والنحر والحلق، اذا فعلها المسلم فقد حل له كل شيء الا النساء، الا ان من العلماء من يرى ان رمي جمرة العقبة الكبرى يبيح للمرء أن يتحلل التحلل الأول، واستدل على ذلك بأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، ففهموا من قطع التلبية انتهاء النسك، ولهذا قالوا بأنه يجوز أن يتحلل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة مباشرة. وأيضا ورد في المسألة حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، لكن الظاهر أنه من كلام ابن عباس لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى موقوفا على ابن عباس. ويبقى كذلك أن التحلل الأول يكون بعد هذه الأنساك الثلاثة: الرمي والنحر والحلق. ومن العلماء من يقول إذا فعل اثنين منهما، رمى وحلق أو رمى ونحر، يتحلل التحلل الأول، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هو المتعين لقوله: خذوا عني مناسككم، ولا يكون التحلل إلا بعد هذه الثلاثة لمن كان عليه دم، يبقى عنده رمي، عنده نحر، عنده حلق أو تقصير، معلش دم اللي هو الهدي يعني، وهذا يتعلق بالمفرد، يبقى عنده الرمي والحلق وبعدهما يتحلل. يدل على ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فبينت أن موضع الحل إمتى؟ ها؟ قبل الطواف. طيب لو كان الحل قبل الحلق كانت قالت إيه؟ ولحله قبل أن يحلق أو قبل أن ينحر أو نحو ذلك، ولكن جعلت الحل أو التطيب ما بين الإحرام والطواف، وما بينهما اللي بين الإحرام والطواف كل ده إيه؟ داخل في الحرمة، لأن يبقى آخر الحل الإحرام وأوله الإيه؟ الحلق، وأوله من الناحية الثانية الحلق. بعد أن يحلق يتحلل التحلل الأول. يجوز تأخير بعض هذه الأنساك إلى آخر أيام التشريق، نعم يجوز، ولكنه لا يتحلل، فالتحلل موقوف على وجودها، ويجوز التأخير ولكن يبقى على إحرامه، لا يجوز له أي شيء مما يجوز لغير المحرم. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أن الحل يكون بعد هذه الأنساك الثلاثة: الرمي والنحر والحلق. قال: ثم أفاض صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسعى معه. هذا هو الصواب، فقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره كان قارنا طاف طوافا واحدا، والطواف اللي هو طواف الإفاضة يجزئ عن المفرد والقارن، كما يجزئ الطواف الأول اللي هو طواف القدوم عن إحداث طواف آخر بالنسبة للمفرد والقارن، وكذلك يجزئ السعي الأول عن سعي الحج، وإنما يسعى المتمتع مع طواف الإفاضة باعتبار أنه منشئ حجا جديدا بعد خروجه أو تحلله من العمرة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأصال ابن القيم رحمه الله في بيان منشأ الغلط عند هذه الطوائف الثلاث والرد عليها بكلام أظن لا حاجة لنا في ذكره الآن في مثل هذا الموطن، ونحن يعني نبين مجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة المحكمة. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة هل هو ركن أم واجب؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه ركن، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولهذا لا يسقط بعذر ولا غيره، لكن يجوز تأجيله حتى عن أيام التشريق، بل يجوز تأخيره إلى آخر أشهر الحج، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. وتقدم بيان صفة الرمل، وأنه إنما يكون في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم فقط. كذلك أيضا ليس في هذا الطواف الطباع ولا غيره، لأنه يطوف بملابسه لا بإزار ولا برداء. قال: ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون، فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، يعني خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى الناس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقايته الحجاج فيتنافسون على هذا الشرف، مع أنه قد علم أن لهذا العمل من يقوم به، لهم تخصصوا في سقاية الحاج، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، فكان في ناس موظفين في هذا العمل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لهم عملهم أو وظيفتهم، فلم ينزل ويسقي معهم، مع ما يشير إليه قوله: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت، إلى فضل هذه الإيه؟ فضل هذه السقاية، لكنها لا تتساوى مع الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل هذا الفضل بينهم، فلم ينزل خشية أن ينافسهم الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصنيع. قال: ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، فقيل: هذا أي شربه وهو قائم نسخ لنهيه عن الشرب قائما، لأنه قد ثبت من أكثر من طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. فبعض العلماء بيقولوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شربه من زمزم في حجة الوداع معلوم أن ده آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بعدها بحوالي 80 يوم، فيقولوا أن المتأخر ينسخ الإيه؟ المتقدم. وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وده أفضل من القول بالنسخ. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده وبنقول دايما إن إذا قدرت أعمل الدليلين في المسألة واستعمل كل دليل في موضع من المواضع يبقى أولى من أنني أطرح دليل وما أخش بيه، فلو قلنا بالنسخ يبقى كل الأدلة اللي وردة في مسألة النهي عن الشرب قائما فقالنا ايه؟ لغناها ونسناها. لكن لو قلنا بالجمع وان النهي في اصله يقتضي التحريم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل خلافه يبقى دل فعله صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الجواز، ويبقى ان الافضل هو ايه؟ عدم الشرب قائما. دي الحالة الثانية اللي يقول عليها وقيل بل بيان منه ان النهي على وجه الاختيار وترك الاولى، يعني لو شرب واقف يبقى ترك الاولى لكنه لا يأثم. وقيل بل للحاجة وهذا اظهر. يبقى كأن ابن القيم رحمه الله حكى في مسألة الشرب قائما كم قول؟ ثلاث اقوال. قول دي الجواز بقى، هنقول بالجواز المطلق ويبقى كل الأدلة اللي وردة في النهي منسوخة، وقول بالكراهة، وقول بالإيه؟ بالمنع إلا للحاجة. ورجح هذا القول الآخر أو الأخير، وهو فعلا الراجح في المسألة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين حكما شرعيا بحديث قولي فالفعل وحده لا يقوى على نسخ القول. ليه؟ خاصة إذا كان في القول تشديد وتغليظ على الفاعل، يعني لما يقول ومن شرب قائما فليستقي. طيب إذا كانت المسألة مجرد نهي كان يقول إيه؟ نهى عن الشرب قائما، لكن كونه يأمر من شرب قائما أن يستقي يبقى ده زيادة في بيان إن النهي هنا ليس لمجرد الإيه؟ الكراهة أو ترك الأولى. طيب الفعل ده يحتمل احتمالات ولا لأ؟ قد يكون المكان ضيق لا يسمح للإنسان بإنه يجلس ويستريح ويشرب، يبقى هنا بنقول ده موضع حاجة. فيبقى القول الراجح في هذه المسألة أن النهي عن الشرب قائما على حاله إلا لمن اضطر إلى ذلك لضيق مكان أو عدم التمكن من الجلوس أو نحو ذلك، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيح. قال وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا؟ فروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوا فإن الناس غشوا، أي كثروا حوله وأصبح لا يرى من كثرتهم حوله. هذا ليس فيه تحديد نوعية الطواف، لأنه قال إيه؟ طاف بالبيت في حجة الوداع. قلنا حجة الوداع فيها كم طواف؟ ثلاثة، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، ده اللي طفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان متمتعا أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع فطف كم مرة؟ أربعة، طواف قدوم ورجع ثاني، طواف الحج، وبعدين طواف الإفاضة، وطواف الإيه؟ الوداع. قال وفي الصحيحين، فهنا الحديث ما بينش نوعية الطواف، هل هو كان طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا إيه. قال وفي الصحيحين عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع ليلا، وليس بطواف القدوم لوجهين، أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ولم يقل أحد قط رملت به راحلته، وإنما قالوا رمل نفسه. والثاني قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. لكن اللي يهمنا الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لطواف القدوم رمل ثلاثة أشواط، والرمل يكون على قدم الإنسان، فدل ذلك على أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في طواف الإفاضة وليس في طواف القدوم ولا طواف الوداع، وسيأتي بيان طواف الوداع إن شاء الله. قال: وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقد هذا بركعتي الطواف فإن شأنهما معلوم. والظاهر أن الشريد بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، لأنه قال حتى أتى جمعا وهي مزدلف، ما أصدش طواف الإفاضة، ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقد هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركب، لأنه ليس بنزول مستقر أو بنزول مستقر، وإنما مست قدماه الأرض مسا عارضا. يبقى هنا الطواف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا إنما هو طواف الإفاضة وليس غيره. قال: ثم رجع إلى منى، واختلف أين صلى يومئذ الظهر، أو أين صلى الظهر يومئذ، يعني بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الإفاضة عاد لتوه إلى منى، حتى اختلفوا هل صلى الظهر في الكعبة أو في البيت الحرام، ولا صلىها في منى بعد عودته. قال: ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. الحقيقة أن هذا الحديث في صحيح مسلم فقط ليس في البخاري، وإن كان على شرط الشيخين فإسناده كالشمس، يعني هو الإسناد على شرط الشيخين لكن لم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وإنما أخرجه مسلم. فقول ففي الصحيحين وهم منه رحمه الله وجل من لا يسهم. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة. أما حديث جابر فصحيح، وأما حديث عائشة فغير صحيح، لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعنه. يبقى كأن عندنا في المسألة حديثين أحدهما يعارض الآخر. ابن عمر يقول إنه صلى الظهر في منى، وجابر يقول إنه صلى الظهر في مكة. طيب، هل هذا الخلاف من أثر يحوجنا إلى ترجيح أحد القولين على الآخر، ولا هي مجرد ضبط لصفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحقيقة إن الخلاف هيفيدنا في مسألة قصر الصلاة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وهل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قصر الصلاة ولا أتمها بعد هذه المدة التي مكثها في أداء مناسك الحج؟ وإذا كان أتمها وإذا كان قصرها، هل قال لأهل مكة بعد أن انتهى من الصلاة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أو ماذا؟ يبقى ده يحوجنا إن احنا نرجح في أي المكانين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. فننظر في أدلة من قال بهذا وذاك، ونرى الرأي الراجح فيها في الآخر إن شاء الله. قال: واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه. ف احنا قلنا طبعا هم قالوا قول عائشة وجابر، مع ان المسألة حديث عائشة لا يثبت، انه رواية اثنين وهما اولى من الواحد. طب اذا ثبت ان هي رواية واحد يبقى هنا بنقول بقى واحد مقابل واحد، يبقى الوجه ده مطروح. الثاني ان عائشة اخص الناس به صلى الله عليه وآله وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها، وده برضو مطروح لان قلنا لا يثبت من حديث عائشة. بقي الثالث وهو ان سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها اتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها امرا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا. قالوا فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى. يعني اللي يدقق في حفظ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل ده لدرجة انه يذكر حاجة ما لهاش علاقة بالمناسك خالص، نفس صلى الله عليه وسلم نزل تبول ثم توضأ، اعلق دي بالمناسك. وذكرها ايضا جابر رضي الله تعالى عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول يبقى هو احفظ من غيره، اللي اهتم هذا الاهتمام يبقى احفظ من غيره. ان حجة الوداع كانت في اذار وهو تساوي الليل والنهار. ملخص الكلام ده يعني هو يصعب جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقب وينحر البدن بيده او بوكاله، وبعدين يحلق، وبعدين ينزل من منى الى مكه ويطوف طواف الافاضه، وبعد كده يرجع. كل ده والعصر لسه ايه ما ادانش، مع معرفه ان اليوم في اذار بيكون قصير. الوجه الخامس ان هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين. يعني لما نزل بمنى صلى بمنى وبيت بها لحد ما صبح راح عرفات، نزل بعرفات صلى فيها الظهر والعصر، وبعد كده لما نزل بمزدلفة صلى بها الايه المغرب والعشاء. فكان هديه في كل الحج حجة الوداع ان المكان اللي ينزل فيه يصلي فيه. طيب فابن عمر فهم من كده، بيقولوا يعني ان ابن عمر فهم من كده ان هو لما نزل بالبيت الحرام صلى برضو الظهر ايه الظهر فيه، وما صلىهوش فين في منى. لا بالعكس بقى، يقول فجرى ابن عمر على العادة وضبط جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. طبعا دي كلها وجوه من أوجه ترجيح قول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. والحقيقة الجزء الأخير ده واضح إن التبس الأمر فيه على ابن القيم رحمه الله، لأن مين اللي ناقل هنا؟ ده هو جرت العادة بإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الوقت ده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجابر بن عبد الله أو غيره لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى هذه الليلة وترا ولا غيره، وما قاله جابر أنه لم يحيي تلك الليلة فلم يفصل بين وتر وغيره. فمن هنا قال البعض بعدم سنية الوتر في هذه الليلة، وهذا القول في الحقيقة ضعيف، لأن عدم النقل كما يقول العلماء لا يستلزم نقلا للعدم، بمعنى أن الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا أنه أوتر ليس في هذا أنه أوتر أنه لم يوتر، وإنما غاية ما هنالك أنهم لم يذكروا أنه أوتر. فالعمل يكون على عموم الأحاديث المتقدمة التي فيها الحث على الوتر وبيان منزلته، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وعليه فالوتر مستحب حتى في ليلة المبيت بمزدلفة، ولا يترك لأجل هذه اللفظة ولم يحيي هذه الليلة، فإن الإحياء شيء زائد عن مجرد الإتيان بالوتر فقط. قال ابن القيم رحمه الله: فلما طلع الفجر أي ليلة المبيت بمزدلفة صلاها في أول الوقت، وقد صرح جابر أنه صلاها بغلس، بمجرد أن تبين له دخول الوقت صلى الصبح. قال: صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، كما قال الله تعالى في صدر سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأرسل من بعده علي رضي الله تعالى عنه، أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال: ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير كان معروفا بالمزدلفة، وأنشئ المسجد المقام اليوم بالمزدلفة عليه. هذه مسألة يغفل عنها الكثير، ويخرج من المسجد ظنا منه أن المشعر الحرام هو الهضبة العليا التي بجوار المسجد، وده خطأ. والحقيقة أن المشعر الحرام الآن أصبح جزء من المسجد، فيعني يصيب الحاج أجرين بمكثه في المسجد، فضيلة المكث في المسجد، وأيضا أنه في المشعر الحرام أو على المشعر الحرام. قال: ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتبرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسقر جدا، يعني حتى كادت الشمس أن تطلع، وذلك قبل طلوع الشمس. والأصل في ذلك قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا. فجعل الإفاضة بعد الوقوف والذكر بالمشعر الحرام. قال: وهنالك، أي في هذا المكان وفي ذلك الوقت، سأله عروة ابن مدرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. هنا كان يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبه بنعم أو بلا، كان الرجل يقول أنا عملت كذا وكذا وما تركتش من جبل إلا وقفت عليه، فهذا يشعر أنه وقف على جبل عرفات ولا لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان يجيب بما يغلب على الناس احتياجهم إليه، زي ما قلنا قبل كده في حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الرجل سأل عن ماء البحر فقط، ما سألش عن ميتة البحر، لكن واحد ركب البحر ومعه ماء قليل يخشى أن يفقد هذا الماء فماذا يفعل؟ طيب اللي يفقد الماء ممكن يفقد الطعام ولا لا؟ اللي يفقد الماء يفقد الطعام، فهو سأل عن احد الامرين، فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر الثاني وان لم يسأل عنه. الرجل هنا بيسأل على مسألة الوقوف على الجبال، انه وقف على كل جبل، فهذا يشعر بانه وقف على ايه؟ على عرفات، لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين حكما عاما للجميع يجمع أركان الحج وواجباته، فقال: من شهد صلاتنا هذه لصلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة، يبقى شمل هنا صلاة الفجر بمزدلفة وبعدين الدفع من مزدلفة إلى منى ثم الوقوف بعرفة، وبين أيضا مقدار الوقوف الواجب ووقته في عرفات، قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. هنا بعض الملاحظات على هذا الحديث من خلال فهم أهل العلم رحمهم الله تعالى. أولا قوله من شهد صلاتنا، هذا قيد يفيد وجوب صلاة الفجر مع الإمام بمزدلفة أم لا؟ ومن لم يشهد الفجر مع الإمام حج صحيح ولا غير صحيح؟ آثم ولا غير آثم؟ الحديث بيقول إيه؟ من شهد صلاتنا ووقف معنا، فجمع بين الصلاة والدفع والوقوف بعرفات. هل مجرد هذا الجمع يفيد وجوب كل المذكورات ولا يفيد وجوب بعضها وركنية بعضها واستحباب بعضها؟ ركنية يعني لو ما صلاش الفجر مع الإمام يبقى ملوش حج. طيب، اولا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد ارتكب ابن حزم رحمه الله تعالى الشطط فزعم ان من لم يصل الصبح بمزدلفة مع الامام ان الحج يفوته ولم يعتبر الحج، كأنه لم يدرك الحج. لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يعتبر مخالفته هذه وحكى إجماع العلماء على الإجزاء كما حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى. إذا من لم يدرك صلاة الفجر مع الإمام في مزدلفة لسبب أو لآخر فحجه صحيح ولكنه خلاف الأولى. أولا يقول أين الرب؟ قوله من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء من النساء والصبيان بل والرجال أيضا أن يغادروا المزدلفة قبل طلوع الفجر ولا لا؟ والركن لا يتجزأ، ما نقولش إن الركن ده يبقى ركن على فلان ومش ركن على فلان، بل أجمع العلماء أيضا على أن الإفاضة بعد ثلثي الليل من مزدلفة تجزئ، لأنه أتى بأكثر الليل، وليس في الحديث هنا الشرطية المطلقة، وإلا لوجب على كل الناس من كبير وصغير وضعيف وغيره. ثم إن الإجماع هنا يقدم على مخالفة أبي محمد بن حزم رحمه الله، إذ لم يذكر من سبقه إلى القول بهذا القول. أيضا استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن وقت الوقوف بعرفات يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فمن وقف أي وقت في هذا الوقت أي جزء من هذا الوقت يجزئ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وخالفه جمهور العلماء فقالوا بل وقت الوقوف لا يبدأ إلا من الزوال، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يقف بعرفات قبل الزوال بل خرج من منى بعد طلوع الشمس، فهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يوضح أن قوله ليلا أو نهارا مطلق يقيد بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ أن فعله في هذا بيان، وبيان الواجب واجب عند العلماء رحمهم الله تعالى. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول الجمهور وقال إن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل الزوال. نعم، لا الكلام عن النهار فقط، لما الليل أي جزء منه باتفاق العلماء يجزئ، إنما الكلام في النهار في ليلا أو نهارا. فلفظة نهارا ديا هل هتبدأ من الصبح ولا من بعد الزوال؟ الإمام أحمد قال تبدأ من الصبح لعموم إطلاق لفظة النهار، الجمهور قالوا لا تبدأ من الزوال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه عمل. وطبعا هذا القول أحوط، لكن ما نقدرش أيضا نرد قول الإمام أحمد بإطلاق. قال وبهذا أي بهذا الحديث احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبو عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير محمد بن جرير الطبري وابن خزيمة محمد بن خزيمة ابن إسحاق رحمه الله صاحب كتاب السير. قال وهو أحد الوجوه للشافعي، كان ده مذهب من مذاهب العلماء إن المبيت بمزدلفة ركن، ومعنى إن احنا نقول ركن أي أن من لم يبت بمزدلفة فلا حج له كمن لم يقف بعرفات. والحقيقة نقل ابن القيم رحمه الله عن الأوزاعي فيه نظر، فإن الحافظ ابن حجر نقل عن الأوزاعي أن من لم يبت بمزدلفة فلا شيء عليه مطلقا، قال وإنما هو منزل أنزله الله، إن شاء نزل وإن لم يشأ لم ينزل. والحنفية رحمهم الله والجمهور على أن من لم يبت خاصة إذا كان معذورا للزحام أو نحوه فلا شيء عليه، لا دم ولا غير، إلا أن يتعمد عدم الوقوف فهذه مسألة أخرى، الظاهر أنه يأثم. والجمهور على أن هذا الواجب يجبر بدم. قال ولهم ثلاث حجج، أي الذين قالوا بركنية الوقوف بمزدلف، هذه إحداها اللي هي إيه؟ هذا الحديث اللي هو ووقف معنا حتى ندفع، لكن الحقيقة إن هذه اللفظة ليست ظاهرة في الركنية، ليست ظاهرة في الركنية، لكن ربما استدلوا بزيادة أخرجها أبو يعلى في مسنده بلفظ ومن لم يدرك جمعا أي الوقوف بمزدلفة فلا حج له، وهذه اللفظة لو ثبتت لكانت حجة في الاستدلال، ولكن الإمام أبا جعفر العقيلي رحمه الله صنف جزءا في تضعيف هذه الزيادة وأثبت أنها شاذة وأنها لا تثبت، إذ أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة رضي الله تعالى عنه، وقال إن مطرفا كان يهم في المتون، يعني بدل ما يقول ومن أدرك عرفات فقد أدرك قال ومن أدرك جمعا فقد أدرك. قال والثانية قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر، والأمر لا يقتضي أكثر من الوجوب، بل قال الإمام الطحاوي رحمه الله أجمعوا على أن من وقف بجمع بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى ألا يكون فرضا، وده استدلال قوي فعلا أو رد عليهم رد قوي، لأن الله عز وجل قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ما ذكرش الإقامة في المشعر الحرام ولكن ذكر إيه؟ الذكر فقط. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده إنه نام هذه الليلة ولم يحيي تلك الليلة، إلا أن يقال إن صلاة المغرب والعشاء في هذا المكان إيه؟ ذكر. فلو قلنا إن صلاة المغرب والعشاء في هذا المكان ذكر يبقى يكفي إن الواحد يصلي المغرب والعشاء وبعد كده إيه؟ يمشي. فابن جرير بيقول اللي جه في القرآن أو المنصوص الذكر، وهم أجمعوا على إن الذكر في هذه الليلة ليس بواجب، يبقى عليه، يبقى الوقوف في موضع الذكر أيضا ليس بركن، يعني خلنا في الركنية الآن لأنه في الحقيقة واجب على الراجح اللي هو الوقوف بمزدلف. قال واحتج من لم يره ركنا. والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به، النبي صلى الله عليه وسلم فضل واقف بعد صلاة الفجر إلى أن أسفر جدا، ثم أفاض بعد ذلك قبيل طلوع الشمس، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن مبين وقد قال خذوا عني مناسككم، لكن بنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يرتقي إلى أكثر من الوجوب. واحتج من لم يره ركنا بأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن، وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلف، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة. وطبعا هذا الرد أيضا صحيح. ليه؟ لأن احنا قلنا في أوقات اليسر غير أوقات العسر، وأوقات الإباحة غير أوقات الضرورة. يعني مثلا رجل يجمع الصلاتين لعذر، بيدخل وقت العصر مع الظهر والليل، أو الظهر مع العصر، وبقول الاثنين في وقت واحد، فده نفس الكلام، إنه ممكن يدخل وقت الوقوف بعرفة مع وقت الوقوف بمزدلفة حال الإيه؟ حال العذر. إنما الكلام على الاختيار، فالوقوف بمزدلفة على الراجح لا ينزل عن مرتبة الوجوب. قال فصل: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره. لكن الحقيقة يستثنى من مزدلفة، وإن كانوا يقولون إن وادي محسر ليس من مزدلفة، لكن يحذر من الوقوف منه سواء كان منها أو ليس منه. قال: وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش، أن كان قبل كده في الفترة من عرفات إلى مزدلفة أردف أسامة، ثم بعد ذلك أردف الفضل ابن العباس، وأسامة مشى بعد مزدلفة. قال: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخدف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحقيقة أن ابن القيم رحمه الله هنا وهم في مسألة جمع الحصى من الطريق. حد يعرف ليه سبب الوهم؟ وبيقول: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار. ابن عباس زي ما سبق إن قلنا إنه كان من الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله بالليل. فاكرين الكلام ده لما احنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله أن يسبقوه إلى مزدلفة بالليل، ففاضوا بعد ثلثي الليل أو بعد غياب القمر، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الذين دفعوا من جمع بعد ثلثي الليل. إذا لم يكن في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأمره بإيه؟ بجمع الحصى. والصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر هذا الحديث، لكنه لم يبين المكان الذي جمع منه الحصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه جمعه له من منى، خلافا لما يفعله بعض الناس بل لم يجبه، أقول إن جمع الحصيات لازم يكون منين؟ من المزدلفة، وده خطأ، لا من المزدلفة ولا من طريق المزدلفة، ولكن من منى، حتى وإن سبق الرمي بهذه الجمرات أو بهذه الحصيات. فقول: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، خطأ بل وهم منه، لأن ابن عباس لم يكن معهم في الطريق حال دفعهم من مزدلف، وإنما سبقهم إلى منى برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين: كنت ممن قدمني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله بليل. قال طبعا حصل الفجر يعني لو المتوسط يقولون ما بين الحمصة والبندقة، يعني مثلا يطلع في حجم الفولة او اي نوع من انواع البقوليات، الفول، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا وما شبه ذلك. قال وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيه، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة فأمرها أن تحج عنه. وهذا أيضا وهم ثاني بن ابن القيم، لأن هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها كان إما يوم النحر أو في أيام منى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله من خلال سياق الحديث. قال وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه أو صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإن القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وهذا الوهم أدركه المحقق فقال، وذكر الحديث أيضا من حديث ابن عباس، وده يؤكد وهم ابن القيم، لأن احنا قلنا ابن عباس ما كانش معهم في الطريق علشان يشوف الفضل وهو بينظر للمرأة أو المرأة بتنظر للإيه للولد، إلا أن يقال إن ده مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح على الراجح، ويكون الفضل هو اللي حدثه بكده أو المرأة الخثعمية أو غيرهما، لكن الوهم هيبان الآن. من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فلم يبين هي إيه موضعها بالضبط، ولكن قلت عدم وجود ابن عباس يدل على إنه ما كانش فين في الطريق من مزدلفة إلى منى. قال وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان، فقد جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحر، وعند أحمد والترمذي من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، وكان عليه أن يذكر مكانها. إذا هنا بنقول إن المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها كان ذلك يوم النحر، إما عند الجمرة وإما في المنحر بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى. قال وكان عليه أن يذكر مكانها. قصة الضعن المفرجة في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيها فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فصفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر. لكن المستفاد من هذه القصة جواز الحج عن الكبير الذي يعجز عن السفر وأداء فريضة الحج إذا كان مستطيعا او غير مستطيع اذا تبرع بالحج عنه غيره من ولي او غيره، لكن القيد هنا في جواز الحج عن الاخرين اما الموت واما المرض المقعد عن الاستطاعة او الذي يخرج عن حد الاستطاعة. وسأله اخر هناك عن امه او هنالك عن امه فقال انها عجوز كبير، فان حملتها لم تستمسك، وان ربطتها خشيت ان اقتلها. فقال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن امك. يبقى هنا الحج عن الاخر في حالة العجز. فلما اتى بطن محسر حرك ناقته واسرع السير، وكانت هذه عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، أن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث، بل لم يكن يبطئ الخطى حال مشيه في الأماكن التي أصاب الله عز وجل فيها أعداءه بعذابه. قال فإن هنالك أي في بطن محسر أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه أي غطاها وأسرع السير حتى أجاز الوادي. قال ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاه، وحينئذ قطع التلبية. فقوله هنا أتى جمرة العقبة وهي جمرة العقبة الكبرى الأقرب إلى مكة، يعني بين مكة ومنى، رماها بعد طلوع الشمس بمجرد وصوله إلى منى حتى قبل أن يرحل راحلته أو يفك الرحلة عن راحلته، رماها وهو راكب على راحلته. قال واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، ليبين أن المشروع في رمي الحصيات الإفراد بينها وليس الجمع بينها، يعني ما ينفعش واحد يجيب السبع حصيات ويرميهم مرة واحدة، ولكن واحدة وراء الأخرى يكبر مع كل حصاة. وحينئذ قطع التلبية. من هذا القول أخذ بعض العلماء أنه يجوز للمرء أن يتحلل التحلل الأول بمجرد رميه لجمرة العقبة الكبرى، قالوا لأن الانقطاع عن التلبية يشعر بانقطاع النسك، يبقى من قطع عن التلبية إلا بعد أن انتهى النسك، ثم بعد ذلك تكون الأشياء الثانية أو الأشياء التالية مكملات للحج وليست أصلا فيه، كأنهم اعتبروا الوقوف بعرفات ثم مزدلفة ثم رمي الجمرة دي بعدها يتحلل التحلل الأول اللي هو يبيح له كل شيء إلا النساء، وسيأتي الرد على هذا القول قريبا إن شاء الله. قال: وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخصام ناقته والآخر يضلله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه زي الشمسية وغيرها، إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر ثابتة. طبعا القصة ثابتة، ولكن وقتها هو اللي لم يذكر في الحديث، إنما صنيع الإمام النووي رحمه الله في تبويبه لهذا الحديث في صحيح مسلم قال: باب استحباب رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة يوم النحر راكدا. فهنا بوب له ان ده كان فين؟ كان يوم النحر، وان أسامة رضي الله تعالى عنه كان يضلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه وهو يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. لان واحد يقول لك طيب ما هو الرمي ممكن يكون يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، فممكن نحمل الحديث هنا على انه بعد الايه؟ بعد التحلل الاول. فبنقول الحديث صحيح، ما فيش فيه ان كان أسامة بيظلله امتى، هل قبل التحلل ولا بعده، لكن صنيع النووي يشعر بان ده كان يوم النحر حال رمي جمرة العقبة الكبرى. قال: وان كانت بعده في ايام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في اي زمن كان. قال: ثم رجع الى منى فخطب الناس خطبة بليغة اعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وامرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وامر الناس باخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا احج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وانزل المهاجرين والانصار منازلهم، وامر الناس الا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وامر بالتبليغ عنه، واخبر انه رب مبلغ اوعى من سامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس حال سمعهم للهدي الى ثلاث اقسام: علماء يسمعون فيعلمون فيعملون فيدعون، يعني عندهم من الفقه والدراية باستنباط الأحكام ما ليس عند غيره. وآخرون يسمعون ويحفظون فينقلون إلى العلماء المجتهدين فيستنبطون الأحكام، يبقى فيه حفظ فقط وفيه حفظة و أهل اجتهاد يستنبطون الأحكام من أدلتها. ثم من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الشقي عافانا الله وإياكم. هنا يقول: وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ممكن مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث بحديث يسمعه مثلا أبو أيوب الأنصاري، او يسمع زيد بن ثابت، او معاذ بن جبل، او امثال هؤلاء من الصحابة المشهورين بالفقه، فيستخرج منه ما ليس عند ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من الفقه. وهكذا ممكن واحد يحفظ فقط، لكن واحد يحفظ ويفهم ويستنبط احكاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، يعني هنا نمثل لها بأنه لا يجوز لإنسان هدد بالقتل إن لم يقتل غيره أن يقتله، ولكن يصبر على القتل ولا يقتل غيره، لأن هو دماء المسلمين تتكاثر، فكون يفضل دمه على دم أخيه فليس هذا من الإنصاف في شيء. يبقى هنا التهديد بالقتل لا يبيح للمرء أن يقتل غيره استبقاء لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجني جان إلا على نفسه، فلا يقدم نفسه على غيره في هذا الموطن، وإن كان الحديث له معان أخرى كثيرة. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أي خطبته أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، وودع حينئذ الناس طبعا بقوله فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقالوا حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال أسامة بن شريك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. المسألة يتعرض لها الفقهاء وهي مسألة التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، هل يجوز أو لا يجوز، وهل يجوز في حال الضرورة فقط كالجهل والنسيان ونحو ذلك. هنا ذكر المعلق كلاما يحتاج إلى تعليق. قال ابن قدامة في المغني قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح. هي السنة إيه الأول عشان نبين؟ عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى وبعدين الرمي، رمي الجمرة الأول بعد الإصابة يبقى الرمي، وبعدين النحر، وبعدين الحلق، ثم طواف الإصابة. رمي نحر حل طواف، دي السنة أو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل. طيب واحد حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل ذبح قبل أن يرمي أو طاف قبل سعى قبل أن يطوف، قدم بعض الأعمال بعضها على بعض، فما الحكم؟ فهنا بيقول الإمام أحمد رحمه الله أو الأثرم يقول سئل أحمد عن رجل حلق قبل أن يذبح، والسنة أن يذبح قبل أن يحلق، فقال إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر. يعني كأن الإمام أحمد رحمه الله علق الفتية بالجواز، جواز تقديم بعض أعمال الحج يوم النحر بعضها على بعض بإيه؟ إيه لم أشعر، ممكن يكون جهل بالحكم أو نسيان أو ذهول أو نحو ذلك. يبقى إذن جعل الإباحة هنا موقوفة على العذر، موقوفة على العذر مش على التوسعة، إن اللي عايز يعمل كده يعمل واللي عايز يعمل كده يعمل، لا يبقى إذا كان عنده عذر يعمل، ما عندوش نعمله. قال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم. وإذا ما قلتهم أنهم بيبنوا كلامهم على القاعدة أن بيان المجمل واجب، فأعمال الحج كذا وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم رتبها إزاي؟ بترتيب معين، يبقى يلزم الوقوف عند هذا الترتيب إلا بإيه؟ إلا بنص، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فاللي عمله هو الإيه؟ هو المشروع أو هو المتعين. قال: وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة. الرجل قال لم أشعر، ونفصل الخروف عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإما أن يكون عمله على سبيل الخطأ أو على سبيل الإيه؟ على سبيل النسيان، فدي حجة معتبرة في الشرع، يبقى ما تتعدهاش إلى إيه؟ إلى غيره. فاكرين وإحنا بنتكلم في مسألة قضاء الفوائد لما واحد يسيب الصلاة سنة ولا اثنين ولا عشرة، الجمهور قالوا بوجوب قضاء هذه العبادة، وقلنا لا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد حالة واحدة اللي تعاد فيها الصلاة، هي إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. أما المتروكة عمدا لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نفس الكلام، من رجل بقول له لم أشعر عملت كذا وكذا وكذا، قال له إذا كنت كذلك فلا حرج أن تقدم أو تؤخر. ده معنى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. قال: وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعي أو غير مراعى، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد. والحقيقة هذا الكلام قوي جدا من ناحية الدلالة أو من ناحية الأصول، إلا أن النظر في الدليل يفيد خلاف ذلك. إمتى كان يبقى الكلام ده صحيح ومقبول بل راجح على غيره من الأقوال؟ لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج فقط، أما وقد قال افعل ولا حرج أو افعلوا ولا حرج.